بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي يليق بجلالة عظمة الأماث رضا المخلوقين. وأهل السنة يثبتون الرضا ومقتضى الرضا الثواب، كما أنهم يثبتون الغضب ومقتضى الغضب العقاب. قال: ورضا الله سبحانه وتعالى يكون عن العمل ويكون عن العامل. دليل على إثبات رضا الله سبحانه وتعالى عن العمل، عن العمل: إن الله يرضى لكم ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن العامل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، ما هي الثمرة من الإيمان بصفة الرضا؟ قال: الثمرة أن تبحث عن الأشياء التي تنال بها رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا يثمر لك كل خير في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. تقدم معنا أن الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم خبر وإنشاء، تخبر أن الله رضي عنهم وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم، بخلاف ما بعد الصحابة تقول: قال الإمام أحمد رضي الله عنه، هذا إنشاء وليس بخبر. وبعض العلماء قال: إذا كان هذا الأمر يلتبس، يعني تذكر إنسان وقد يلتبس على بعض الناس أنه هل هو صحابي أم لا، تقول رحمه الله ولا تقول رضي الله عنه، لأنه قد يلتبس على السامع يظن أن هذا صحابي ويظن أن هذا الترضي هو إخبار. فمثاله تقول: قال محمد بن إبراهيم رضي الله عنه، قال لا، تقول رحمه الله، لأنه قد يلتبس على السامع يظن أنه هذا رجل من الصحابة، وهذا يعني مفتي المملكة السابق محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، صحيح. لكن إذا كان ما يلتبس تقول: قال الشافعي رضي الله عنه، قال هذا ما يلتبس، ويعرف كل سامع أنه هذا من باب الإنشاء لا من باب الإخبار. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: تقدم معنا أن الاتحاد في المسميات لا يستلزم الاتحاد في كل الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى وصف وسمى نفسه بأسماء وصفات تليق بجلالة عظمته لا تماثل أوصاف الخلق. وإذن للعبد رضا ولله رضا، وليس الرضا كالرضا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. وقال: ليس الإشكال في أنك ترضى عن الله، بل الإشكال في أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. وفيه قال: فضل الصحابة رضي الله عنهم، أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يختار لصحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم. وأيضا قال: رضي عنهم. فعندما رضي الله سبحانه وتعالى عن الصحابة دل على منقبة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال: الآية هذه ذكر فيها عقوبة القاتل عمدا. ومن يقتل مؤمنا حال كونه متعمدا، يقتل مؤمنا خرج به لو قتل كافر. وعندنا تقدم معنا أن النفس التي حرم الله قتلها أربعة: مسلم ومعاهد وذمي ومستأمن. ولا يعني هذا عندما قلنا أنه يقتل مؤمنا أن قتل الكافر المعاهد والذمي والمستأمن جائز، بل محرم وعليه عقوبات. ليس هذا موضع ذكر هذه العقوبات، لكن هنا موضع ذكر عقوبة القاتل للمؤمن، صحيح، عمدا. خرج به عمدا لو قتل خطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون وجود النار وأنها موجودة وأنها أعدت للكافرين وأهلها الكفار، والبقاء فيها خلود أبدي لا يخرجون منها، وأن عذاب حقيقي صحيح نعم، وأن أجسادهم لا تقوى على النار. والشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول مكان وجود هذه النار في الأرض السابعة، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقال فجزاء جهنم خالدا فيها، وقلنا الخلود هنا ما قال خالدا فيها أبدا، وهذا دليل أن مكث طويل. وتقدم معنا أقوال أهل السنة والجماعة في آيات وأحاديث الوعيد أن القول الأول وهذا عليه أكثر السلف أنها تمر كما جاءت. هل معنى هذا لا نفهم معنى؟ قال لا نفهم معنى، لكن لا نحرص على الجمع بين أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر الترهيب والتنفير من هذه الأشياء. القول الثاني أن هذا مكث طويل، والثالث أن هذا من كانت هذه حاله فحري به نسأل الله السلام عافية نختم له بخاتمة الشقاء. الرابع أن لا يدخل الجنة ابتداء، لا يسبق بعذاب، لكن نحن لا نجزم بالعذاب لأن الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان. الخامس ضعف الإمام أحمد قال هذا في من استحل، ومن استحل قتل المسلم كفر وإن لم يقتل. السادس جزاء جازى، قد يجازيه وقد يعفو عنه. طب لو كان هذا جزاء المؤمن كيف مؤمن ولا يدخل الجنة يبقى في النار؟ يبقى الإشكال أيضا، وقلنا هذا أيضا ضعيف. هذا أقوال أهل السنة، خرج به أقوال أهل البدع، سوف يأتينا إن شاء الله الخوارج والمعتزلة. يقول أن فاعل الكبيرة، الخوارج يقول في الدنيا كافر، والمعتزل يقول في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخر خالد مخلد خلود أبد اتفق، وفي الآخر اختلف في الدنيا. والمرجو يقول مؤمن كامل إيمان، سوف يأتي معنا أن أهل السنة والجماعة يقول هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وغضب الله عليه. يقول هذا هو الشاهد في الآية، إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، فهو غضب حقيقي إليه بجلالة عظمته لا يماثل غضب المخلوقين، لا في الحقيقة ولا في الأثر. في الحقيقة هذا أمر معروف أنه ما يمكن أن الخالق الكامل يماثل المخلوق الناقص. في الأثر إذا غضب المخلوق قد يؤدي هذا الغضب إلى ماذا؟ إلى أنه يصنع شيء من التجاوز والمعاصي من ذلك، قد يغضب ويكسر بعض الأشياء أو يقتل أو يصنع شيء من هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابه قال لا تغضب، قال فرأيت كل الخير في ترك للغضب. وابن القيم رحمه الله يقول أن مداخل الشيطان على الإنسان من ثلاثة أبواب. الباب الأول الغفلة، والباب الثاني الشهوة، والباب الثالث الغضب. فإذا قال تنبهت على هذه الأبواب وحذرت منها لا يجد لك الشيطان مدخل، لكن يقول لا بد يوقعك الشيطان كما أوقع من آدم عليه الصلاة والسلام. قال آدم عرف بأنه حليم وكذا، ويقول ظل وراءه حتى أوقع. وبعض العلماء قال لو لم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى خطيئة آدم عليه الصلاة والسلام لكان لم نستطع أن نتكلم بأدنى كلمة. صحيح نعم، وتاب الله عليه واشتباه نعم. طيب إذن من مداخل الشيطان إيش؟ الغضب، وأن الإنسان يغضب، لكن هذا الغضب بالنسبة للمخلوق كمال أم نقص؟ مخلوق للمخلوق لا تغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب. صحيح. طيب بالنسبة للخالق وغضب الله عليه هذه صفة كمال لله سبحانه وتعالى، وغضب الله عليه قلنا أنه غضب حقيقي لإخجلات عظمة لامات الغضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. وغضب الله عليه ولعنه، اللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما. يقول هذه العقوبات يكفي منها عقوبة واحدة أن يكون هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. طيب لماذا لا نحكم على هذا القاتل عمدا للمؤمن؟ لماذا لا نحكم عليه بالكفر كما قال بهذا الخوارج؟ قال لا نستطيع الحكم بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء، وهذا سوف يأتي معنا في الرد على أدلة وشبه الخوارج الرد عليهم. ويعني ناسب الآن أنه لا بد أن نذكر طالما الآية هذه يعني فيها قد يحتج بها إنسان على هذا الباطل، وهذا الرد قال فمن عفي فسماه أخ له في الله. طيب إذن المصنف رحمه الله أراد بهذه الآية إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وقلنا أهل السنة يثبتون لله غضب حقيقي لا خجلات عظمة الأماث الغضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر، ويثبتون الغضب ومقتضى الغضب. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى سخط حقيقي لإخجلات عظمة الأمات سخط المخلوقين، ومر معنا هذا في كتاب التوحيد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. طيب نعم. قال وكرهوا رضوانه، وفي هذه الآية أيضا إثبات الرضا لله سبحانه وتعالى، فهو رضا حقيقي لإخجلات عظمة الأمات رضا المخلوقين. نعم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. أهل السنة والجماعة يحتجون بهذه الآية على من يقول أن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، وقولوا لو كان هذا الكلام صحيح كان معنى الآية فلما انتقمنا انتقمنا، ولا يمكن يكون هذا المعنى صحيح، وهذا فيه حجة لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب والسخط والمقت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. والأسف قال يأتي بمعنى الحزن، وهذا منزه الله سبحانه وتعالى عنه. لماذا؟ أنه تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى يوصف بكل كمال وينزه عن كل صفة نقص وعيب، ومنها قال أن الأسف يأتي بمعنى الحزن. قال قول الله سبحانه وتعالى يا أسف على يوسف، وهذا بمعنى الحزن، ويأتي بمعنى كما في هذا الآية. إيش معنى أسف هنا؟ الغضب. نعم. وهذا ثابت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله، وهذا فيه إثبات صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى، أنه قد يكره العمل وقد يكره العامل. انبعاثهم للخروج والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، إما أن الله سبحانه وتعالى قال هذا كونا أنهم يقعدوا مع القاعدين، أو أن بعضهم قال لبعض اقعدوا مع القاعدين، ويصح الجمع بين الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا كونا، وقدر الله سبحانه وتعالى أن بعض هؤلاء يقول لبعض اقعدوا مع القاعدين. نعم. وهذا فيه قال التحذير من مشابهة المنافق، لأنهم نافقوا، وعندما يكون هناك غنيمة وما إلى ذلك قال أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يكون هناك يعني في شيء من الحر أو كذا كما حصل في غزوة تبوك قال يتقاعس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. والموحد حقا لابد قال أن العبد أن لله على العبد عبودية في السراء وعبودية في الضراء، وقال الإشكال ما هو في السراء، الإشكال في الضراء، صحيح؟ نعم. إذن لابد أن تظهر العبودية لله في السراء وفي الضراء. نعم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، في هذه الآية إثبات صفة المقت لله سبحانه وتعالى عن وجه اللائق به، وإحصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، وأنه قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله يتفاوت كبر مقتا عند الله. طيب أن تقولوا ما لا تفعلون فيه التحذير عن أن الإنسان يتكلم بشيء وهو لا يأتي به. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآيات إثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى مجيء وإتيان يليق بجلاله وعظمته لا يماثل مجيء وإتيان المخلوقين. ويأتي إن شاء الله الرد على من قال أن المجيء والإتيان للأمر أو للملائكة بالآية التي تلي هذه الآية، وهذا فيها رد من أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى غاير بين مجيء سبحانه وتعالى وبين مجيء الأمر والملائكة. نعم. قال هل ينظرون، يعني ما يمنع هؤلاء من الدخول في دين الله، هل يمنعهم إذا جاء الله سبحانه وتعالى الفصل بين الخلائق يوم القيامة؟ لا ينفع الإيمان يومئذ، إذن ما ينتظر هؤلاء، كأنه هذه الآية فيها إنكار على هؤلاء لأنهم لا يستجيبوا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ما ينتظر هؤلاء؟ هل ينتظر هؤلاء عندما يأتي الله سبحانه وتعالى الفصل بين الخلائق، وإذا جاء الله سبحانه وتعالى مجيء حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل مجيء المخلوقين يوم القيامة الفصل بين الخلائق، لا ينفع الإيمان يومئذ، مفهوم؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله إتيان حقيقي، وهذا الدليل من الأدلة. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال الغمام هو السحاب الأبيض، والملائكة، نعم، فإن الملائكة قال تأتي لمجيء الله سبحانه وتعالى. نعم. وقضي الأمر، هذا هو يعني الرد على الكفار، أن قضي الأمر وما بقي لأحد أن يؤمن في هذا اليوم، إذن هذه الدنيا هي دار عمل، وتغلق التوبة عن طالبها تقدم معنا إما بطلوع الشمس مغربها أو بحضور الوفاة، ويوم القيامة لا ينفع الإيمان. نعم. وقوله إذن ثمرة الإيمان بصفة المجيء والإتيان أن تخاف من الله سبحانه وتعالى وتبادر بالدخول في دين الله وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم. لأن يوم القيامة يقضى الأمر ولا ينفع الإيمان. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، إذن في هذه الآية قلنا دليل لأهل السنة والجماعة في الرد على من يقول أن الإتيان إتيان للملائكة أو للأمر، فغاير الله سبحانه وتعالى بين مجيئه سبحانه وتعالى وبين مجيء الملائكة وبين مجيء آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. ونقول فيها ما قلنا في الآية الأولى. نعم. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكة الثانية إما أنها توكيد للأولى أو تأسيس، وهذا الأولى يعني دكا بعد دك، وجاء ربك، وهذا الشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى مجيء حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل مجيء المخلوقين، وجاء ربك والملك، أغاير بين مجيء سبحانه وتعالى ومجيء الملائكة، صفا صفا إما صفا الثانية توكيد للأولى أو صفا بعد صف يعني مترصين. نعم. طيب. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الله أعلم أنه يعني إيراد هذه الآية هو خطأ من بعض النساخ، لأن ليس فيها دليل على مجيء الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ صحيح؟ نعم، أن المصنف رحمه الله أنه ذكر الآيات الثلاثة ثم ذكر هذه الآية، وأن تنزل الملائكة وتشقق السماء بالغمام هذا فيه إشارة إلى مجيء الله سبحانه وتعالى. نعم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. ماذا أخذنا في هذا اليوم؟ إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، فهي صفة حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل صفة المخلوقين. وأهل السنة والجماعة يثبتون الرضا، ومقتضى الرضا الثواب. نعم نعم، أعطنا دليل على العمل وعلى العامل. هذا رضا عن العامل، ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم نعم الشيخ، أي نعم، أن هذا فيه من قبل الصحابة رضي الله عنهم، أن الله سبحانه وتعالى قدم رضاه سبحانه وتعالى عنهم. وقلنا ليس الإشكال في أن ترضى عن الله، لكن إشكال في أن الله يرضى عنك، وأن الله سبحانه وتعالى رضي عن الصحابة أجمعين، صحيح؟ والترضي عنهم هذا من باب الإنشاء والإخبار. نعم أي نعم، أثبت الله سبحانه وتعالى للصحابة رضا، وأثبت الله سبحانه وتعالى نفسه المقدسة عن كل نقص وعيب رضا. ولا يلزم من إثبات هذا أن يكون رضا كالرضا، ولا غضب كالغضب، ولا حياة كالحياة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أي نعم، الرد يقول على الخوارج والمعتزلة ومن يكفر بالكبيرة بقول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء. أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى غاير بين مجيء ومجيء الأمر ومجيء الملائكة. ابن القيم يقول أن مداخل الشيطان على الإنسان من ثلاثة أبواب: الأول الغفلة، والثاني الشهوة، والثالث الغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. نعم من باب إذا كان ما يلتبس على السامع أنه قد يظن أن هذا من باب الإخبار يعني صحابي. أي نعم، طيب ما في إشكال. نعم، إثبات. نعم طيب، والدليل: ولكن كره الله انبعاثهم. وهذا منزه عنه الله سبحانه وتعالى، ويأتي بمعنى الغضب، وهذا هو الذي يثبت أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. نعم يا شيخ، يقول الغضب أو شدة الغضب في مغاير. نعم، يفرق بين الأسف والغضب، يقول شدة الغضب والأسف. نعم، إن الله غاير لابد أنه غاير، صح؟ نعم الشيخ، معلش. أو تأسيس، يعني دكا بعد دك وصفا يعني مترصين. نعم المجيء والإتيان. هاي يقول يا شيخ، فلما أسفون الأسف والغضب، يعني الأسف هي شدة الغضب. أي نعم، هو شدة الغضب، وأهل السنة والجماعة يثبتون غضب و والانتقام والأسف والكراهة والمقت والسخط لله سبحانه وتعالى. نعم، لابد من هذا. نعم خرج به لو كان غير متعمد،